يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يذهب بالأبصير يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماي والله خلق كل دابة من والله خالق كل دابة فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات مبينات لقد أنزلنا آيات مبينات آيات مبينات